السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذه مجالس نتدارس فيها هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، هو كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى، شيخ بعض مشايخنا. وهذا الشيخ كان معروفا، يعني وصل إلى درجة الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية بالمدينة، وقد أسندت له مادة الجرح والتعديل ودرسها سنين عددا، وكان في أثناء ذلك يعني يكتب ما تيسر له ويزيد وينقح حتى تيسر له إخراج مذكرة، ثم زادها إلى هذا الكتاب. وقد توفي رحمه الله غير يعني كبير في السن، غير كبير في السن، ذكروا في ترجمته أنه توفي ابن 47 سنة رحمه الله تعالى. وقد توفي سنة 21 بعد 400 والألف. وكتابه هذا قد طبع طبعتين، وقد قدمه للطبعة الأولى، نقرأ المقدمة سريعا لأنها تبين سبب التأليف ومنهجه إلى ذلك. قال رحمه الله: مقدمة الطبعة الأولى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وبعد. المشهور أما بعد هذا والذي جاء في السنة، وقد صار بعض العلماء يبدلون أما بعد وبعد، لكن الأصل هو أما بعد، يقولون واو هذه نائبة مناب أما، لكن المعروف هو أما بعد كما في الحديث، وقد عقد لها لعل البخاري عقد لها بابا في صحيح. قال: فقد أسند إلي تدريس مادة الجرح والتعديل في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية منذ عام 400 وألف، فألفيت الحاجة ماسة إلى تأليف كتاب منهجي يحوي أهم قواعد الجرح والتعديل ويلم شتاتها من الكتب المصنفة في مصطلح الحديث والجرح والتعديل وعلل الحديث بأسلوب يلائم مستوى الطالب الجامعي ويلفت نظره إلى ضوابطهما المتعددة، ضوابط الجرح والتعديل. ورأيت الاكتفاء بما كتبه فضيلة الدكتور أكرم ضياء العمري من دراسة وافية حول الإسناد وظهور علم الرجال ونشأة علم الجرح والتعديل في كتابه بحوث في تاريخ السنة المشرفة، فوجهت العناية إلى القواعد وضوابطها. يعني أنه سوف يخص هذا الكتاب بالقواعد فقط، أو سوف يخص القواعد بهذا الكتاب، ولن يتكلم عن الجهة التاريخية والنشأة وما إلى ذلك، اكتفاء بما كتبه غيره في هذا الباب. إذن هذا من منهجه، يعني سوف يدخل في الموضوع مباشرة، لن يقدم بمقدمات تتكلم عن تاريخ الجرح والتعديل وتاريخ علم الرجال وما إلى ذلك. قال: فوجهت العناية، وجه العناية إلى شيء معين، ما هو؟ إلى القواعد وضوابطها، مستفيدا من أسئلة الطلاب ومناقشاتهم خلال تلك السنوات في تجديد صياغتها والإضافة إليها ومعرفة أيسر السبل إلى حسن عرضها. ولهذا يقولون من أسباب بروز بعض العلماء نجابة طلابهم، فلما اجتمع لدي ما يحقق شيئا من الغرض المنشود عزمت على إخراجه في كتاب يسهل تداوله، وبدأ لي أن الوفاء بذلك الغرض يقتضي تقسيمه إلى 3 أبواب. إذن هذه الخريطة العامة للكتاب، وهي الباب الأول: حقيقة الجرح والتعديل وضوابط تعارضهما. لعلنا نأخذ الأبواب الثلاثة أولا ثم ندخل، لأن التفاصيل قد تنسي الشيخ الرئيس. الباب الثاني: وجوه الطعن في الراوي. الباب الثالث: من عبارات الجرح والتعديل. إذن أولا، ما هي حقيقة الجرح وما هي حقيقة التعديل؟ وإذا تعارضا، إذا اتفق العلماء على جرح راو أو تعديله فواضح، وإذا اختلفوا فماذا نصنع؟ وهذا من أهم ما يتعلق بهذا العلم. الباب الثاني وجوه الطعن في الراوي، إذا عدل فذاك واضح، وإذا طعن فيه فبماذا يطعن، وتحرير هذه الأوجه لأنها تؤثر في رده في رد روايته أو عدم الرد بها في حالة عدم تأثيرها أو تأثيرها في يعني تأثيرا نسبيا ليس مطلقا إلى غير ذلك من التفاصيل. طيب الباب الثالث من عبارات الجرح والتعديل. الآن المعنى الذي قام في نفس العالم من أن هذا الراوي مجروح أو معدل يعبر عنه بعبارة ليوصل هذا المعنى إلى غيره. هذه العبارات تتفاوت ولها أحكام وقد تختلف بحسب صدورها من عالم أو من آخر، وكذلك معناها قد يشكل، بعض العبارات عامة وبعض العبارات خاصة ببعض الأئمة، وهذه العبارات على مراتب حتى نفهم مراتب الرواة بناء على عبارات العلماء فيهم. على هذا رتب هذا الكتاب على 3 أبواب. طيب التفاصيل، قال الباب الأول حقيقة الجرح والتعديل وضوابط تعارضهما، وبالتالي واضح، قالوا فيه فصلان، فصل الأول حقيقة الجرح والتعديل، الفصل الثاني تعارض الجرح والتعديل. الباب الثاني وجوه الطعن في الراوي، وفيه 4 فصول، فصل الأول ما يتعلق بجهالة الراوي، فصل الثاني ما يختص بالعدالة، فصل الثالث ما يختص بالضبط، فصل الرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. يعني لما كان المعدل الموثق هو العدل الضابط فإما أن يكون الطعن فيه من جهة عدالته أو من جهة ضبطه أو أن لا يعرف بعدالة ولا ضبط، أو أن يكون هناك وجه من وجوه الطعن اليسيرة النادرة لا تتعلق بالعدالة ولا بالضبط، مثل التدليس مثلا. التدليس في الأصل لهذا يكون الراوي ثقة ومدلسا في آن واحد، فإذا هو هل هو إشكال في ضبطه؟ لا. هل هو إشكال في عدالته هكذا بإطلاق؟ لا. ولهذا لكنه قد يؤثر في الرواية، قد يؤثر. الباب الثالث من عبارات الجرح والتعديل، وفيه فصلان، الفصل الأول معاني بعض عبارات الجرح والتعديل العامة والخاصة. العبارات تنقسم قسمين، عبارات عامة لا تختص بإمام دون آخر، وعبارات خاصة يستعملها بعض الأئمة. الفصل الثاني مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، لها مراتب ترتب عليها. قال فآمل أن يحقق هذا الكتاب للطالب المتخصص في علم الحديث أساسا صالحا للبناء، ولغير المتخصص في هذا العلم من طلاب العلوم الشرعية اطلاعا يجلي له أصول هذا العلم. وأقدم الشكر الجزيل لمن حظيت أصول الكتاب بمراجعتهم وتوجيهاتهم، وهم الإخوة الكرام الدكتور حافظ بن محمد الحكمي، الدكتور صالح بن حامد الرفاعي، الدكتور عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، والدكتور محمد بن مطر الزهراني، وهو من شيوخ بعض مشايخنا أيضا، وله كتاب معروف في علم الرجال، وكان يدرس عندنا في دار الحديث الخيرية بمكة، حرس الله مكة وحرس الله الدار حفظها. وأملي أن أحظى بتوجيهات الأفاضل فيما يظهر لهم من خطأ أو نقص أو خلل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. المدينة النبوية، يوم الجمعة 15 من صفر 10 بعد 400 و1000، كتبه الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف رحمه الله، يعني هذا قبل 35 سنة، قاربت 36. قال الباب الأول حقيقة الجرح والتعديل وضوابط تعارضهما، وفيه فصلان، فصل أول حقيقة الجرح والتعديل وهو الذي سنبدأ به في يومنا هذا، الفصل الثاني تعارض الجرح والتعديل. الفصل الأول حقيقة الجرح والتعديل، حقيقتهما معناها يعني معناهما تعريفهما لغة واصطلاحا. قال تعريف الجرح، الجرح في اللغة، طيب لماذا يعرف العلماء الأشياء أو الأمور لغة قبل التعريف الاصطلاح؟ هل هو تضيع وقت أو عبث؟ كلا. فلماذا؟ للعلاقة التي تكون بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، فالمعنى اللغوي يسهم في فهم المعنى الاصطلاحي، والغالب كما يقولون أن المعنى اللغوي أوسع من المعنى الاصطلاحي، فكأن المعنى الاصطلاحي يكون فيه يعني طرف من المعنى اللغوي لكنه مقيد، وهذا معروف، يعني مسألة قريبة من هذه معروفة في علم الأصول، هل المعاني الشرعية هي المعاني اللغوية مقيدة أو هي نقلت إلى حقائق أخرى، هذا خلاف عنده. وكأن شيخ الإسلام يميل إلى الأول، مع أن المشهور عند الأصوليين المتأخرين كأنهم يميلون إلى الثاني. تعريف الجرح: الجرح في اللغة الجرح بالفتح التأثير في الجسم بالسلاح، والجرح بالضم اسم للجرح للجرح، يعني هذا يعني فيه شيء من الدور، الجرح بالضم اسم للجرح، ويقصد أن الجرح اسم للحدث، لأن فعل من ما يعني حتى قيل إنه مقيس مصدر الثلاثي المتعدي عند من يرى قياسه، قال في الألفية: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، فتقول جرحه جرحا، الجرح هو الحدث، والجرح هو نفس الأثر، لو قال اسم للأثر الذي يكون في الجسم عندما يطعن بالسلاح وكذا لكان أوضح، أما تقول جرح اسم الجرح هذا فيه شيء من الدور، وحتى لو قيل جرح اسم للجرح فهذا اسم يكون اسم مصدر وهذا شيء آخر. يمكن بالمعنى الاصطلاحي، ونقل هنا عن تاج اللغة وصحاح العربية ومجمل اللغة، فلعلهم يقصدون اسم الاصطلاح في اصطلاحهم يقصدون به اسم المصدر، فالمصدر الجاري على القاعدة هو الجرح، والجرح اسم مصدر، واسم المصدر كثيرا ما يطلق على المفعول وهو المقصود هنا، بمعنى أن الأثر الذي في الجسم يقال له جرح، وعملية التأثير في الجسم تسمى جرحا، وقريب من هذا القرح والقرح، لا لكن القرح والقرح لعلهما لغتان شيء واحد، وقد قرئ بهما في السبع، لكن الجرح هو الفعل والجرح هو الأثر. وقال بعض فقهاء اللغة الجرح، يعني فقه اللغة تدقيق في هذا الباب، الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجرح بالفتح يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها. ونقل أسفل عن الزبيدي صاحب تاج عروس أنه قال: هذا هو المتداول بينهم وإن كانا في أصل اللغة بمعنى واحد. يعني إذن هذا تفريق آخر، الجرح في المعاني والجرح في الأبدان، وعلى هذا يقال الجرح والتعديل، لأن الجرح هو فعل الجارح من جهة، ومن جهة أخرى هو شيء معنوي وليس حسيا، فتقول الجرح في فلان ليس بالشديد مثلا، أي ما جرح به مثلا، وتقول جرح العلماء فلانا جرحا. الجرح في الاصطلاح وهو الأهم وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تلين روايته أو تضعيفها أو ردها، وبعضهم يقول نسبة الراوي إلى ما يقتضي إلى آخره، بالنسبة الراوي إلى ما يقتضي تلين روايته إلى آخره، فهو قسمها ثلاث أقسام: تلين الرواية وهذا ضعف يسير، أو تضعيفها وهذا ضعف واضح لكنه ليس شديدا، أو ردها هذا في الضعف الشديد، وهو شرح هذا قال: فالموصوف بما يقتضي تلين روايته والصدوق سيء الحفظ، يعني فيه شيء من الضعف، هو صدوق من جهة العدالة لكن ضبطه فيه سوء، تتقوى روايته بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين، يعني فيه أدنى جرح بحيث لو وجدت قرينة، انظر هذا الكلام دقيق جدا من الشيخ هنا، قال قرينة فقط لا لم يشترط وجود متابع، لاحظ مجرد قرينة تقوي أنه ضبط هذا الحديث يمكن أن نقبل حديثه، هذا كلام نفيس، مثل هذا الكلام قد لا تجده في كتب المصطلح بسهولة. والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته لا يخلو تضعيفه من ثلاث حالات، هي الأولى أن يكون تضعيفا مطلقا، الثانية أن يكون تضعيفا مقيدا عن بعض الشيوخ أو نحو ذلك، الثالثة أن يكون تضعيفا نسبيا بالمقارنة مع غيره، هذه هي الأحوال، لكن المهم خلاصة أن الذي يقتضي تضعيف روايته هو ضعيف لكنه يتقوى بالمتابعة، ليس بقرينة، لا بمتابع مثله في الضعف، بمعنى أنه ليس شديد الضعف، فإذا جاء مثلا رواية الضعيف هذه تقوت برواية ضعيف آخر ليس شديد الضعف، كل منهما ليس شديد الضعف، يرتقي إلى الحسن لغيره كما تعرفون، فهذا أشد من الذي قبله، ضعفه متوسط لا يقبل حديثه منفردا إلا بمتابع، وأما الذي قبله كأن الشيخ يقول قد يقبل حديثه إذا دلت قرينة معينة على أنه ضبط هذه الرواية بالذات، وقد يكون مثلا من هذا الباب، قد يعني يكون منه أن يكون مثلا في باب هو يتقنه، مثل أن يكون قارئا والرواية تتعلق بالقراءات، أو أن يكون مثلا هو سأل عنها بنفسه وكان مهتما وحصلت له قصة في الحديث مع شيخه فيها، كل هذا يعني يبعد عادة أن ينسى إذا كان سوء حفظه يسيرا. واضح؟ هذه قرائن، قد تكون من القرائن. أما الضعيف ضعفا صريحا لكنه ليس شديدا فإنه يتقوى بالمتابعة. أما صاحب الضعف الشديد فلا يقوي ولا يتقوى، روايته كعدمها عند جماهير العلماء. لهذا قال: والموصوف بما يقتضي تضعيف الرواية لا يخلو من تضعيفه من ثلاث حالات، هي الأولى أن يكون تضعيفا مطلقا، فهذا لا تقبل معه رواية الراوي عند تفرده بها، ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله فترتقي إلى حسن لغيره. هذا واضح. تضعيف مطلق معناه ليس مقيدا بشيخ معين أو ببلد معين، أو لا، هو ضعيف في كل رواياته. الثانية، وهذا هو الأصل يعني، هذا هو الغالب في الضعفاء، الثانية أن يكون تضعيفا مقيدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في بعض البلدان أو في بعض الأوقات، فيختص الضعف بما قيد به دون سواه. مثلا إسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة، وروايته عن أهل بلده الشاميين يقويها بعض العلم، يعدونها من باب الحسن. هذا مثال لتضعيف النسبي. مثال آخر يقولون مثلا: ما حدث معمر بالبصرة لم يكن معه كتبه ففيه أغاليط مثلا. وهكذا ابن أبي الزناد فلان فلان، عندهم تضعيفات نسبية، فهذه تراعى. وبعضهم يعد من ذلك المختلطين عموما، أنه ما روى قبل اختلاطه هذا مقيد بزمان دون زمان كما قال في بعض الأوقات، فما حدث به مثلا قبل اختلاطه يقبل، وما حدث به بعد اختلاطه يرد. الثالثة أن يكون، طبعا هذا إذا كان ثقة قبل الاختلاط، الثالثة أن يكون تضعيفا نسبيا يعني بالمقارنة مع غيره، هذا هو الذي يقصد. إذن عندنا تضعيف مطلق، مقيد، نسبي، هذه هي الأنواع الثلاثة: تضعيف المطلق، تضعيف المقيد ببعض الشيوخ أو البلدان أو الأوقات، وتضعيف نسبي أي بالمقارنة مع غيره. وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر، فهذا لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق في الراوي، بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المفاضلة. يعني لو أن إنسانا قال: فلان بالنسبة إلى سفيان الثوري ضعيف مثلا، هل هذا يقتضي أنه ضعيف؟ لا يلزم، لأن يعني سفيان الثوري نجم في سماء الثقة والحفظ، فكون إنسان بالنسبة إليه ضعيف قد يكون هو ثقة في نفسه، لكن لشدة الفارق بينه وبين سفيان يقال هذا. وأما الموصوف بما يقتضي رد رواية هذا النوع الثالث، أن ترقم، موصوف بما يقتضي تليين روايته أضع عليه رقم واحد، الموصوف بما يقتضي تضعيف روايته رقم اثنين، وأما الموصوف بما يقتضي رد روايته هذا رقم ثلاثة، فهو الضعيف جدا، فمن دونه من الكذابين والمتهمين بالكذب ونحو ذلك لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا كما قال العراقي. تعريف التعديل، التعديل بعد أن فرغ من الجرح ده شرع في التعديل. التعديل في اللغة التسوية، وتقويم الشيء وموازنته بغيره، ولعل منه قوله تعالى: فسواك فعدلك. طبعا نعم فيها قراءتان، فعدلك فعدلك، فلكن فعدلك على قراءة فعدلك، فتكون من التسوية والتقويم وما إلى ذلك. وأما موازنته بغيره لعله مثل العدلان، مثل قولهم العدلان والعلاوة مثلا، عدل وعدل طبعا اختلف العلم في أو تكلموا في الفرق بينهما. التعديل في الاصطلاح، ثانيا التعديل في الاصطلاح وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته، هذا واضح، يقال مثلا فلان ثقة أو عدل ضابط أو نحو ذلك. والقبول هنا على إطلاق، فيشمل أولا من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الصحيح لذاته، ثانيا من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذاته، وهذا الذي نسميه صدوقا، الأول ثقة وهذا صدوق، وذلك لأن هؤلاء يحتج بمروياتهم وإن تفاوتت مراتبها. الصحيح حجة والحسن حجة في الأصل يعني، إلا إذا عرض له ما يقتضي نكارته وما إلى. استعمال كلمة التعديل في الاصطلاح بمعنى التوثيق، هذا تنبيه، تنبيه مهم. هو أصلا نحن عندنا معادلة اكتبوها عندكم، وهي ضابط عدل زائد ضابط تساوي ثقة، عدل زائد ضابط تساوي ثقة. هو نحن الراوي لا نقبله إلا إذا كان عدلا ضابطا، فاجتماع العدالة والضبط نختصره بكلمة واحدة وهي قولنا ثقة. طيب لو قال قائل: الجرح هذا واضح، عندما تقولون التعديل هذا يتعلق بالعدالة، أنه مأخوذ في اللغة من هذا. فأين الضبط؟ نقول توسع أهل العلم في استعمال التعديل بمعنى التوثيق. توسع أهل العلم في التعبير عن التوثيق بكلمة التعديل، فليس المقصود بالتعديل ما يتعلق بالعدالة فقط، بل قد يدخل فيها الضبط أيضا، فهي بمعنى التوثيق وإن كانت في الأصل هي بمعنى التعديل فقط. قال أصل كلمة تعديل يعني الحكم بعدالة الراوي، لكنها قد استعملت هنا بمعنى أشمل هو التوثيق، أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه معا ليس العدالة فقط، لأنهما أساس قبول خبر الراوي. والمراد بالعدالة، إذن لما نقول تعديل نعني التوثيق اصطلاحا، هذا اصطلاح. والمراد بالعدالة الآن سيعرف لنا، هو قال عدالة والضبط، ما هي العدالة وما هو الضبط اللذان بهما يقبل الراوي. قال والمراد بالعدالة ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة. طيب عندنا كلمات هنا تحتاج إلى توضيح. ملكة، ما معنى ملكة؟ قالوا الملكة هي الهيئة الراسخة في النفس، الهيئة الراسخة في النفس التي لا تزول إلا لا تزول أصلا أو لا تزول إلا بعسر. هيئة راسخة في النفس لا تزول إلا بعسر أو لا تزول أصلا. معنى هذا مثلا لو قلت فلان شاعر، هل معنى هذا أنه اتفقت له يعني مثلا اتفق له إلقاء بيتين مثلا في يوم من أيام، هل هذا شاعر؟ لا، لا يكون شاعرا إلا إذا كانت هذه هيئة راسخة في نفسه متى ما أراد أن يقول الشعر، غالبا يستطيع ذلك، هذا هو الشاعر، لأن له ملكة شعرية كما يقول. هنا أيضا إذا كان إنسان مثلا ماتت أمه فحزن قليلا والتزم التقوى والمروءة قليلا، هل هذا عدل وعامة أحواله على الفساد؟ لا، لابد أن تكون هذه هيئة راسخة في نفسه تحمله على ملازمة أمرين، التقوى والمروءة. وهو عرف لكم طبعا تعريفات منقولة أكثرها من النزهة وما إليها، ذكر أسفل التقوى هي اجتناب الأعمال السيئة، من هنا بيانية، هذا في الحاشية عندكم أسفل، من شرك أو فسق أو بدعة. إذن أمور الثلاثة السيئة المنافية للتقوى ثلاثة أشياء، الشرك والكفر، أو الثاني الفسق، وهو ذكر في الحاشية رقم ثلاثة سبب الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. إذن الفسق عندهم إما ارتكاب كبيرة من غير توبة أو إصرار على صغيرة. فالإصرار على الصغائر أيضا يؤثر في تفسيق الإنسان بحيث لا تقبل روايته وشهادته. نعم، كذلك الكبائر. ولهذا الله عز وجل حتى في الحقوق الخاصة قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأما المروءة، إذن عرفنا التقوى رجل مستقيم على الإيمان والتوحيد، مستقيم على السنة، مستقيم على طاعة الله عز وجل، بعيد عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، لا يعرف عنه هذا، هذا تقي. ثم يكون ذا مروءة. المروءة عرفها أسفل بتعريف مأخوذ من المصباح المنير وفتح المغيث، قال آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. طبعا منذ قلنا جميل العادات رجع وقال ويرجع في معرفتها مدام أنها أمور عرفية إلى العرف، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان والأزمان. ينبغي أن يضاف أيضا الأزمان، نفس البلد قد يختلف عرفه من زمان إلى زمان. فهذا هو الذي يكون عدلا عندهم. ونعرف نحن الأبيات التي نقلها صاحب المراقي عن صاحب التحفة بن عاصم، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. فإذا يجتنب الكبائر وكذا ويجتنب ما يخرم المروءة. وبعضهم يقول المروءة ملكة تحمل صاحبها على فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عرفا ولو كان مباحا. ملكة النفسانية تحمل صاحبها على فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عرفا ولو كان مباحا، هذا هو الشاهد. فمثلا لو أن إنسانا وقورا ما شاء الله من أهل الدين وكذا، فجأة وجدناه يلعب الكرة وإن كان ساترا لركبته مثلا وكذا، يحاور ويناور ويسدد ويتشقلب وأحرز هدفا فيتشقلب ويفرح، هذا لو حتى لو قلنا إنه يعني لا إشكال فيه شرعا، لكنه لا يليق بأهل المروءات، لا يليق بأهل المروءات، يحضن الزملاء ويفرح ويتشقلب أنه أحرز هدفا، هل هذا يعني يليق؟ لا، لا يليق. فبالتالي يعني إذا سمعه بعد قليل واحد يجي يعقد مجلس تحديث ويخشع ويبكي مع الحديث، يعني يشعر أن هناك تناقضا بين الأمرين. والأصل في المروءة أن يعني اعتبارها أن تركها يشعر بخفة عقل الإنسان وعدم الوثوق بسمته وبهديه. والعدل هو المسلم البالغ، لكن سيأتي الشيخ سيذكر أنه يندر أن يقدح في الراوي بما يقتضي يعني خرم امرأته فقط دون شيء آخر في عدالته في تقوى ولا في ضبطه. قال: والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذن مسلم لا كافر، كافر طبعا لا تقبل روايته إذا أدى وهو كافر. البالغ أما الصبي فلا تقبل روايته إذا أدى وهو صبي، ليس إذا تحمل كافرا فأسلم، ولا تحمل صبيا مميزا فبلغ. لا، نحن نتكلم عن إنسان يؤدي وهو كافر، يأتي كافر ويقول حدثني فلان هل نقبل منه؟ لا. يأتي صبي مثلا، صبي حتى لو مميز، حتى ولو كان مميزا يروي لنا الحديث، فالأصل أنه لا يقبل منه. ثالثا العاقل المجنون لا يقبل حديثه، طبعا لا شك في هذا، وليس بعدل أصلا. رابعا سالم من أسباب الفسق، وسبق أن الفسق ارتكاب كبيرة وإصرار على الصغيرة، وخوارم المروءة التي تخرم المروءة وتقدح فيها. إذن هذا هو أجمع جمهور أئمة الأثر لقبول ناقل الخبر بأن يكون نعم. ماذا يا شيخ خالي؟ كرني البيت. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل بأن يكون ضابطا معدلا يقظا ولم يكن مغفلا. هذا هو، وهذا في الضبط. وبعدين إلى أن قال في العدالة إيش؟ يحفظ إن حدث حفظا، يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة، يروي في المعنى وفي العدالة، بأن يكون يقظا، بأن يكون مسلما ذا عقلي قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق نوخر من مروءة. هذا هو، هذا نفس هذا الكلام. فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليس بشرطين للتحمل. طيب، عندنا شيء اسمه تحمل وشيء اسمه أداء. التحمل معناها أخذ الحديث عن أهله، مثلا الصحابة يتحملون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، التابعون يتحملون الحديث عن الصحابة وأتباعهم عنهم وهكذا. وعندنا الأداء، فمثلا الصحابة يؤدون الحديث إلى التابعين، والتابعون يؤدونه إلى أتباعهم، وأتباعهم يؤدونه إلى تبع الأتباع، وهكذا إلى أن يصلنا مثلا. فهذا اسمه تحمل وهو أخذ الحديث، والأداء وتأدية الحديث إلى من بعدك، أنت تتحمل ممن قبلك وتؤدي إلى من بعدك، كما جاء في الحديث الذي في السنن: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هذا أصل في هذا الباب. طيب، التحمل، القاعدة العامة، نحن عندنا قاعدة عامة، وهي أن التحمل يشترط فيه شروط الضبط فقط، ولا تشترط فيه شروط العدالة. ها، التحمل يكون ضابطا، شروط الضبط التي سيأتي بيانها، العدالة لا تشترط. عند الأداء يشترط الأمران معا، شروط الضبط وشروط العدالة. طيب، إذا أردنا أن نرجع إلى شروط الضبط وشروط العدالة، هل المسلم هذا له علاقة بالضبط؟ لا، الكافر يضبط، إنما الإشكال في أنه يقدح في عدالته. إذن لو تحمل كافرا وهو ضابط ثم أسلم فأدى قبل منه، مثل حديث جبير بن مطعم مشهور أنه دخل المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب في الطور، ثم روى ذلك بعد إسلامه، والحديث في الصحيحين. إذن لا مانع، الصحابة يرون أشياء حصلت قبل إسلامهم ثم أسلموا. وكذلك لو أن كافرا حضر مجلس التحديث، وقد حصل هذا في زمن المزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية استفتوه في هذا، فأفتى طبيب اسمه ابن الديان اليهودي، كان يحضر مجالس الحديث وهو يهودي ثم أسلم، إذا روى ما تحمله أثناء يهوديته هل يصح؟ نعم يصح، لأنه ضابط، إنما الإشكال في عدالته، وقد زال المانع منها وقت التحديث. فالعدالة مطلوبة وقت التحديث والأداء لا وقت التحمل. كذلك قل في البلوغ، فالمشترط في الضبط هو التمييز ليس البلوغ، فلو تحمل مميزا ثم أدى بالغا قبل. طيب ننتقل إلى العقل، هل يصح أن يتحمل مجنونا؟ لا. لماذا؟ لأن العقل فقده يؤثر في الضبط ليس فقط في العدالة. فلو قال أنا تحملت وأنا مجنون وأنا الآن عقلت أحدث، هل نقبله؟ لا. إذا قال تحملت وأنا سكران، كنت سكران في ليلة فسمعت كذا، هذا لا يوثق بضبطه فلا نقبله. واضح؟ إذا كان مثلا صبيا صغيرا جدا غير مميز لا نقبل، أما إذا كان مميزا نقبله إذا أدى بعد بلوغه. السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، إذا كان فاسقا فتحمل ثم تاب واستقام حاله ثم حدث، هل يقبل؟ نعم يقبل، لأن هذا له علاقة بالعدالة لا بالضبط. إذن هذه قاعدة منضبطة عندنا، في التحمل تشترط شروط الضبط فقط، وفي العداء في الأداء يشترطان معا، شروطهما معا تشترط. ولهذا قال فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليس بشرطين للتحمل. وكذلك السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة نفس الشيء، فقد تحمل بعض الصحابة قبل إسلامهم ثم أدوا بعده بعد إسلامهم، وتحمل صغار الصحابة حال صباهم لكن مع التمييز. الصبي نوعان، مميز وغير مميز، أيهما الذي يصح تحمله؟ المميز. ما هو التمييز؟ هو قالوا أنه إذا خوطب بشيء من مقاصد العقلاء فهم الخطاب وأحسن الجواب، ما تعطيه كلام في الشرق ويعطيك هو كلام في الغرب، لا، إذا كان يفهم إذا خوطب بشيء من مقاصد العقلاء ويرد ردا مناسبا هذا صبي مميز. ماذا قال يا شيخ علي؟ قال أن يفهم الخطاب إيش؟ ماذا قال العراقي؟ اذكر البيت. مميزا ورده الجواب، ماذا قال؟ فهذا هو الذي يشترط. نعم. طيب، والبلوغ والعقل هما مناط التكليف الشرعي، لكن قد يضبط الصبي المميز بعض ما سمعه أو شاهده. هذا هو الصبي المميز، ضع خطا ودائرة على كلمة المميز، ما سمعه أو شاهده، ولذلك اعتبر أداؤه بعد البلوغ لما تحمله حال الصبا هذا. والسلامة من أسباب الفسق وخارم المروءة إنما تحقق في ظاهر حال الراوي، هكذا لعلها يعني ضبطها، لكن يقل تضعيف الراوي بما يفعل بفعله ما يخرم المروءة. هذه فائدة عزيزة ضع عليها دائرة، يعني الغالب أن الطعن في الراوي يكون إما من جهة تقواه ما ينافي التقوى أو ما ينافي الضبط، أما ما ينافي المروءة فهو قليل. وقال الشيخ نفسه في الحاشية من ذلك ما ورد عن شعبة أنه ترك حديث رجل لأنه رآه يركض على برذون. البرذون نوع من أنواع كأنه البغال أو كذا، التي فيها عجمة كأن مشيتها فيها شيء من التبختر أو فيها شيء يعني، فكأنه رأى أن هذا لا يليق مثلا، فهو يقول الشيخ هنا يقول هذا من أمثلة ما طعن فيه بسبب خارم من خوارم المروءة، ومع ذلك لم يوافق شعبة على ذلك. ولهذا قال العراقي في ألفيته لما ذكر هذا قال فما يعني، فماذا كان يعني أن يركض على برذون؟ ما هو البيت؟ شيخ علي وشيخ عمر والشباب، أي واحد حافظ البيت تذكرونه؟ فسره، نعم، إذ فسره شعبة بالركض فما استفسر، ربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض فما يعني فماذا يكون يعني. نعم، إذن هذا يقول لك لم يوافق عليه شعبة. المراد بالضبط، الضبط نوعان هما ضبط الصدري وضبط الكتاب، هذا معروف عندكم طبعا. فضبط الصدري أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضار متى شاء مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى. إذا روى باللفظ فيكون ضابطا حافظا، يحفظ الحديث في صدره ثم يؤديه كما سمعه، وإذا روى بالمعنى أن يكون عالما بما يحيل المعاني، وإلا سيروي الحديث بما يظن أنه معناه وغيره، بالإضافة أن يكون يقظا غير مغفل، وسيأتي الكلام على الغفلة إن شاء الله، بأن يكون يقظا. نعم، وأجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون بأن يكون إيش؟ ضابطا معدلا، أي يقظا، هذا تفسير، أي يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا، يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى، هذا هو، إما أن يروي من صدره أو من كتاب. إن كان يروي من كتابه فيصونه لديه، كما قال وضبط الكتاب صيانته لديه، حفظه يعني منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، هذا ضبط الكتاب. ومعناه أن يحفظه عن أيدي العابثين، يضعه في مكان أمين، لا يتركه هكذا كل يعبث به ويغير فيه، منذ أن سمع فيه وكتب أو كتب له وصححه وقابله، لا بد أن يقابل الكتاب، الكتاب لا يروى منه حتى يقابل. يعني أنت الآن لو كتبت من الشيخ لا بد أن تقابل هذا الكتاب بكتاب الشيخ لتتأكد أن القلم لم يزغ وأن السمع لم يخطئ وهكذا. حتى الشيخ قد يخطئ في كلامه في لسانه، يحصل سبق لسان منه، وقد يحصل خطأ في سمعك أنت لكلام، وقد يحصل خطأ في بنانك أنت عند كتابتك، هذه ثلاثة كل منها قد يحصل فيها خطأ. ولهذا الحديث لا يعتدون بالكتاب حتى يقابل، يقابل بإيش؟ بأصله. ولهذا قال منذ سمع فيه ليس فقط وصححه إلى أن يؤدي منه، يكون حافظا للكتاب في هذه، هذا ضبط الكتاب. وأما ضبط الصدر فإن روى من صدره باللفظ فأن يحفظه كما هو، أو بالمعنى يكون عنده علم بما يحيل المعاني، وإلا فلا يقبل. نكمل بس هذا ما يتعلق بهذا المبحث. قال ما يخرج بتعديل العدل واشتراط الضبط. أولا ما يتعلق بجهالة الراوي، هو الراوي إما أن يعرف بالعدالة أو بالجرح، إما أن يعدل وإما أن يجرح وإما أن لا يعرف بتعديل ولا جرح، ثلاثة أقسام. فإذا أول من يخرج المجهول، لأنه لم يعدل لا يعرف عدالته ولا يعرف ضبطه. طيب الجهالة على ثلاث درجات، قال لك أولا ما يتعلق بجهالة الراوي، أولا المبهم من لم يسمى اسمه أصلا، يعني يقال حدثني رجل امرأة عمتي مثلا، وهي لا تعرف، إذا كانت معروفة ما فيش كلام، إذا كانت غير معروفة رجل من قريش كذا، هذا كله مبهم فلا يقبل إلا أن يكون صحابيا، صحابي هذا وضعه خاص لأن الصحابة كلهم عدول، هذا يسمى المبهم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وربما توسع بعضهم فسماه مجهولا أو جهالا ونحو ذلك، وهو يدخل في الجهالة بالمعنى العام، بل هو أشد أنواع الجهالة. ثانيا مجهول العين من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، ثالثا مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثق. إذن عندنا ثلاث درجات، المبهم الذي لم يعرف اسمه أصلا، لم يعرف عينه من هو أصلا ولا اسمه ولا، الثاني مجهول العين ومجهول، والثالث مجهول الحال يعرف اسمهما، مثلا فلان ابن فلان لكن لم يوثق طبعا ولم يجرح، هذا هو المقصود، أضف عليه ولم يجرح معروف، لو وثق أو جرح لم يكن مجهولا. ثم إن كان روى عنه راو واحد يسمى مجهول العين، وإن كان روى عنه أكثر من راوي راويان فأكثر يسمى مجهول الحال. وهذه التفرقة على حسب عدد من روى عنه واحد أو أكثر منقولة عن بعض الأئمة المتقدمين، وهو الذهلي محمد بن يحيى بن فارس الذهلي شيخ البخاري وغيره، إمام كبير، وهو الذي حصل بينه وبين البخاري ما حصل معروف. ولكن ابن رجب له بحث نفيس أنصحكم بمراجعته في شرح العلل، يتكلم على أن هذا ليس هو، لم يكن هو الضابط السائد عند المتقدمين، صحيح أنه منقول عن الذهلي وهو متقدم لكن ليس متفقا عليه، المتأخرون أخذوا هذا الضابط ويعني اعتمدوا عليه. وابن رجب نقل عن بعض أنه إذا كان مثلا قد يكون يروي عنه واحد، يعني ليس هذا دائما هو الحد الفاصل المتفق عليه، بل يختلف بحسب الذي روى عنه، مثلا إذا كان لا يروي إلا عن ثقة وكذا فهذا قد يقوي أمره ولو كان الراوي عنه واحدا، لكن طبعا ما دام لم يوثق يبقى الإشكال قائم، وذلك لعدم معرفة أحوالهم في العدالة والضبط وبالتالي يخرجون. ثانيا ما يخرج بتعريف العدل، أولا كافر لأننا اشترطنا الإسلام، ثانيا الصبي لأننا اشترطنا البلوغ، ثالثا مجنون لأننا اشترطنا العقل، رابعا المبتدع، خامسا الفاسق لأننا اشترطنا التقوى، والتقوى تشتمل عدم الكفر وتقدم، عدم الشرك، عدم الكفر والشرك، عدم البدعة، وعدم الفسق، وبالتالي خرج هذا. المبتدع من اعتقد ما لم يكن معروف، إذن بدعة اعتقادية، ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه، هذا تعريف المبتدع. طبعا المبتدع فيه تفاصيل، هو ذكر هنا في الحاشية رقم 2 قال أخرج أئمة من المحدثين مرويات بعض المبتدع دون بعض لاعتبارات معينة تنبئ عن دقة مسلك أولئك الأئمة في تقصي أحوال الرواة والحكم عليهم بمقتضاه، وهذا واضح. وقال انظر صفحة كذا سيأتي إن شاء الله، لأن المبتدع إشكاله أنه غير متعمد، قد يكون غير متعمد للمخالفة، هو ليس مثل الفاسق، ليس مثل الفاسق فهو متأول، فالتأويل يخفف أمره، قد يكون تقيا وصاحب عبادة وصدق وكذا، لكنه ضل في مسألة معينة، فهذا هل نثق في روايته؟ لأن لماذا نريد العدالة؟ لنثق في روايته. هل هذا يكذب على الرسول أو يتعامل؟ طبعا لا. فبالتالي قد نقبل روايته إذا وثقنا بدينه، إذا وثقنا بدينه قد نقبل روايته لأنه متأول. حتى من ارتكب فسقا متأولا فقد لا يفسق ونقبل روايته. ولهذا يقولون، قد يقول قائل هذه العلة ينبغي أن تطرد في الفسق، نقول هي كذلك طردة. ولهذا قالوا إذا شرب الكوفي النبيذ لم يفسق، وإذا شربه البصري يفسق. إذا شربه الكوفي لم ترد روايته، وإذا شربه البصري ردت. لماذا؟ لأن أهل الكوفة عندهم تأويل في مسألة شرب النبيذ. قال ابن معين شربها أناس بأحاديث صالحة، تركها أناس بأحاديث صالحة، وكما قال. وقال بعض السلف لأهل الكوفة فتنة في النبيذ ينشأ فيها الصغير ويعني يشيب فيها الكبير، أو كذا، يعني متأولون التأويل مستمرا. فبالتالي هذا لا يفسق، وهذا مهم يهمنا. بعض الناس قد يتأول في محرم معين يرى جوازه، هذا لا يفسق بسببه إذا كان معروفا بالدين. ليس في كل الدين يفعل هكذا، لا، هو تقي مثلا ونراه يتورع عن أشياء كثيرة، لكن في شيء معين وتأول فيه لا نرد روايته بسبب هذا. وهذه سبحان الله ضابط الجرح والتعديل تجعل الإنسان على علم وبينة بما يعني يتخبط فيه كثير من الناس. خامسا الفاسق من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة. سادسا المتهم بالكذب، متهم بالكذب من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديثه العادي يكذب لكن لم يثبت لنا أنه كذب في الحديث، هذا يسمى متهما بالكذب وهو ضعيف جدا. وأيضا أضاف ابن حجر نوعا آخر، هو ذكر نوعين في النزهة. هذا النوع، النوع الثاني من روى حديثا يعني منافيا للقواعد المستقرة وكذا، وليس في الإسناد من يتهم به سواه، فهذا قد يتهم بالإيش؟ بالكذب، متهم بالكذب. سابعا، ويمكنكم أن ترجعوا إلى النزهة وتنقلوا العبارة بنصها هناك. سابعا الكذب، الكذاب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة. ليس المقصود كذاب، هذه ليست على ظاهرها أنها صيغة مبالغة يكثر الكذب، قال لك ولو مرة واحدة. ثامنا مخروم المروءة كما تقدم، لكنه قليل، قليل أن يترك شخص لخرم في امرأته فقط دون أي قادح آخر. ولهذا قال وقد خرج الأول لكفره والثاني لصباه والثالث لجنونه، إذا كان مطبقا يعني مستمرا دائما مجنون جنونا دائما، أو متقطعا مؤثرا في الإفاقة. أما إذا كان متقطعا لكنه غير مؤثر في الإفاقة، مثل الذي عنده نوبات صرع مثلا، أعاذنا الله وإياكم، فإنه إذا كان في حالة جيدة يقبل، يقبل حديثه لا إشكال، لا إذا كان لا يؤثر في إفاقته. أما إذا كان يؤثر في الإفاقة لا يقبل. والرابع لبدعته، والخامس والسادس والسابع لظهور فسقهم، والثامن لنقصان مرأته. فإن قال قائل لماذا ما دام أن هذه صور من صور الفسق، لماذا أفردت الاتهام بالكذب والكذب؟ ماذا نقول؟ ها؟ لماذا أفردت؟ سؤال للمشاركة. هو فاسق أصلا، فلماذا نفرده؟ قالوا لشدة تأثير الكذب في هذا الفن، لأن أصلا نحن نتكلم الآن عن الحديث، فالكذب ليس كأي فسق، فالذي يكذب في الحديث أو متهم بالكذب، الكذب عندنا أشد من شرب الخمر في علم الحديث. لماذا؟ لأن الصدق هو جوهر الرواية، فإذا كان فاسقا بغير الكذب ولم يعرف أنه يكذب في الحديث فهذا أهون من أن يكون متهما بالكذب أو كذابا في الحديث، فهذا أشد عندنا من أن يقال يشرب الخمر مثلا أو يسرق أو كذا. ثالثا ما يخرج باشتراط الضبط، أولا كثرة الوهم، أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. طبعا كثرة الوهم واضح، يعني يدخل الأسانيد في بعضها واشتبه عليه، هذا مما يجرح من جهة ضبطه. ثانيا كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات. نحن كيف نعرف أنه ثقة؟ بمقارنته بغيره، فإذا وجدناه يوافقهم غالبا فهذا ثقة، وإذا وجدناه يخالفهم كثيرا فهذا يقدح في ضبطه، ومن يوافق غالبا بالضبط فضابط ونادرا فمخطئ. ثالثا سوء الحفظ، أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأه بل يتساوى الاحتمال. ممن يقدح فيه أيضا سيء الحفظ. من هو سيء الحفظ؟ هو الذي خطأه يساوي إصابته أو يرجح رجحانا يسيرا، مثلا 50% 50% من حديثه خطأ صواب، هذا يسمى سيء الحفظ. وإذا كان 55% فالظاهر أنه كذلك بدليل ما سيأتي. رابعا شدة الغفلة، أن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته، وهذا يظهر في بعض الأشياء مثل إدخال بعض الأحاديث ليست من حديث. وفي هذا قصة ابن معين مع الفضل بن دكين مشهورة، حاول أن يدخل عليه أحاديث فرفسه بعد أن كرر هذا، فقال له أحمد قلت لك لا تفعل رجل الثقة، فقال رفسته أحب إلي من كذا وكذا. هذا كان يريد أن يختبر هل هو مغفل أو لا. المغفل يمشي عليه، يقول حدثك فلان، يقول نعم نعم، هو ليس من حديث لا يميز، هذا يسمى مغفلا في الحديث. خامسا فحش الغلط، أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. لاحظ إذا فاحش الغلط أسوأ بكثير من إيش؟ من سيء الحفظ الذي وهمه كثير، من سيء الحفظ نعم. فمثلا يكون خطأه مثلا 65% أو 65% وكذا مثلا، هذا يسمى فاحش الغلط 70%. سادسا جهل الراوي، وهذا يبين أن الذي يزيد زيادة يسيرة ليس فاحش الغلط بل هو سيء الحفظ أيضا، الله أعلم، أو قريب أو بينهما. سادسا جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى، هذا واضح، هذا جرح في الراوي، يروي بالمعنى فيغير الأحاديث. الإمام أحمد مثلا قال نحو هذا في شريك ونحوه، لأنهم فقهاء فيرون الحديث بما يفهمونه من الحديث فيغيرون الحديث. ومعروف أن شريك القاضي طعن بعض العلماء في ضبطه لا سيما بعد توليه القضاء، وهذا حصل لجماعة من الرواة عند توليهم القضاء ينشغلون عن الحديث فيتكلم في حفظه، حيث يتعين عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع فيما يصرف الحديث عن معنى المراد به. إذا كان لا يعرف ما يحيل المعنى فعليه أن يؤدي بما سمعه، لكن شريك وهؤلاء علماء، لكن المشكلة حتى العالم قد يفهم معنى معينا فيروي على ما فهمه فيغير الحديث، وهذا يكون من أسباب علل الحديث. سابعا تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته، هذا بالنسبة لضبط الكتاب، إذا كان يتساهل ولا يقابله ولا يصونه، لا يصونه ابتداء أو لا يقابله ويصححه على ما ذكرناه آنفا، فهذا يقدح فيه. هذه المسألة الخمسة أسطر هذه متعلقة، بس نختم بها. ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط، حكى ابن الصلاح إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج به بروايته أن يكون عدا ضابطا لما يرويه، فكل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي سواء ورد مطلقا أو مقيدا على ما تقدم. طيب قال وثمة أمور أخرى، وهذه التي هو أصلا عقد لها هذا العنوان، هناك أمور في غير العدالة وغير الضبط، مثل ماذا؟ قال وثمة أمور أخرى منتقد على الرواة في غير عدالتهم وضبطهم، كبعض دائرة على هذا المهم كالتدليس، خاصة إذا كان تدليسا مثلا عن الضعفاء، مثلا بعض الرواة تدليسهم خفيف أو تدليسهم عن الثقات مثل ابن عيينة مثلا ومثل حميد الطويل، قالوا يدلس عن أنس لكن قالوا الواسطة هي ثابت عرفت. وأما مثلا من يدلس عن الضعفاء مثل ابن جريج، هؤلاء شديدو التدليس فيتكلم فيهم من هذه الحيثية، وإن كان إماما ضابطا حافظا عدلا عابدا لكن عنده إشكال في التدليس عن الضعفاء وكذا إشكال. وكثرة الإرسال أيضا، كونه يروي عن من لم يسمع منه، هذا نوع من القدح، ليس في العدالة وليس في الضبط لأنه لم يدعي أنه سمع منه، لم يكذب. وعدم انتقاء الشيوخ أيضا، كونه يروي عن كل من هب ودب مثلا، كما ذكروا عن بعض التابعين، قالوا مثلا الحسن البصري وأبو العالية على بعض الأقوال قالوا يروون عن كل من هب ودب مثلا مع شدة عدالتهم وضبطهم، لكن هذا يحصل إشكال خاصة إذا أسقطهم بعد ذلك وأرسل الحديث، يحصل إشكال كبير هنا، فهنا نتقي منهم حديثهم هذا إذا عنعنوه بسبب ذلك. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. عنك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.